إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: لما أجمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يضرب بالناقوس للصلاة وهو له كاره لموافقته للنصارى، طاف بي من الليل وأنا نائم طائف عليه ثوبان أخضران وبيده ناقوس، فقلت له: أتبيع هذا الناقوس؟ فقال لي: هذا الطائف، وماذا تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. فقال لعبد الله بن زيد: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ فقلت: بلى. قال: إذا أردت أن تدعو إلى الصلاة فقل: الله أكبر الله أكبر. وعلم عبد الله بن زيد الآذان الذي يؤذن به المسلمون في صلواتهم. قال: ثم تأخر قليلا فقال: فإذا أردت أن تقوم إلى الصلاة فقل. ثم علمه الإقامة التي يقولها المسلمون عند القيام للصلاة. قال: فلما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقصصت عليه ما رأيت في منامي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنها رؤيا حق، فاذهب فألق هذا على بلال فإنه أندى منك صوتا. فقام بلال رضي الله عنه على مكان مرتفع من الأرض، وبجواره عبد الله بن زيد رضي الله عنهما، وعبد الله بن زيد يلقنه ألفاظ الأذان، وبلال يؤذن بما يتلقن منه. قال: فجاء عمر رضي الله عنه يجر رداءه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا رسول الله، لقد رأيت الذي رأى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم لعمر: فلله الحمد. هذا الحديث العظيم يبين لنا كيف كان حال المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان أمرهم رضوان الله عليهم عندما فرض الله رب العالمين عليهم الصلوات الخمس. أراد المسلمون بعدما فرض الله عز وجل عليهم هذه الصلاة أن يعلموا الناس بدخول وقت الصلاة، وأن يدعوهم إلى المجيء إلى المسجد. ففكر الصحابة رضي الله عنهم ماذا يصنعون لأجل أن يخبروا المسلمين في بيوتهم وأسواقهم وطرقهم بحضور وقت الصلاة، ففكروا وأعملوا فكرهم، فانتهى بهم الأمر إلى أن يضربوا ناقوسا للصلاة كما تفعل النصارى في كنائسهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يوافق اليهود والنصارى حتى في اللبسة والأكلة والشربة، لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يوافقهم. فهو القائل صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة الصحر، أي تلك الطعمة التي يأكلها المسلم قبيل الفجر، هي التي تفرق بين صيام المسلمين وصيام اليهود والنصارى. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: أرخ اللحى وجز الشوارب خالف اليهود والنصارى. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: صلوا في نعالكم، فإن اليهود والنصارى لا يصلون في نعالهم. وفي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذهب له قوم من الناس فقالوا: يا رسول الله، إن اليهود إذا حاضت فيهم المرأة لا يآكلوها ولا يشاربوها، بل ولا يجامعوها، أي يجتمعون معها في بيت واحد، فإذا حاضت المرأة يعتزلها زوجها حتى تبرأ من حيضتها التي نزلت بها. فلما قصوا ذلك الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني يحل للرجل من امرأته وهي حائض كل شيء إلا الجماع، أما أن يؤكلها ويشاربها ويباشرها كما يجري بين الرجل وامرأته فهذا كله جائز. فلما بلغ ذلك اليهود قالوا: إن هذا الرجل، يعنون رسول الله، لا يريد أن يترك من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا وعلمنا أنه كان حريصا أن يخالف اليهود والنصارى في هديهم حتى يتميز المسلم بسمته وهديه وقوله وفعله وسيره وجلوسه وطعامه وشرابه، لأن المسلم صاحب الحق وهؤلاء على باطل. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع المسلمين للصلاة، ففكر الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه معه ماذا يصنعون لأجل أن يجمعوا المسلمين للصلاة، فانتهى الأمر أن يضربوا بالناقوس كما يصنع النصارى في كنائسهم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره ذلك لأنه موافق للنصارى. الصحابة رضي الله عنهم كان من هديهم إذا رأوا الكراهة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنوا جدا، وأغضبهم هذا الأمر جدا أن يروا الكراهة في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم. فنام عبد الله بن زيد وهو مهموم حزين لأجل ما نزل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرأى في نومه رجل أو رأى في نومه رجلا وعليه ثوبان أخضران وبيده ناقوس يضرب به، فقال له: أتبيع هذا الناقوس؟ فقال له هذا الرجل: وماذا تصنع به؟ قال: نضرب به للصلاة أو ندعو به للصلاة. فقال له هذا الرجل: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ فقال له الصحابي: بلى، أي أخبرني ما هو خير من ذلك. فعلمه أن يؤذن إذا دخل وقت الصلاة كما يؤذن المسلمون، وأن يقيم إذا دخل وقت الصلاة كما يقيم المسلمون. فذهب عبد الله بن زيد بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: علم هذا الآذان بلال فإنه أندى منك صوتا، أي هو أعذب منك صوتا وأحسن منك صوتا. لذلك كان من هدي المسلمين ومن سنتهم أن الذي يؤذن بهم في الصلوات ينبغي أن يكون رجلا ندي الصوت، والذي يصلي بهم في الصلوات ينبغي أن يكون رجلا ندي الصوت. ولكنه إذا لم يوجد الرجل الندي الصوت إلا رجلا جاهلا لا يعرف أحكام الشريعة، فإن العالم بأحكامها وإن كان غير ندي الصوت فهو أولى بهذا، لأن العلم مقدم على كل شيء. عبد الله بن زيد رضي الله عنه رأى ما رأى في منامه بوحي من الله رب العالمين، لأن الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، فذهب بها إلى رسول الله فقبل منه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من الممكن من الأصل أن الله عز وجل يوحي إلى نبيه ويأتي جبريل فيعلم الرسول صلى الله عليه وسلم الأذان ويعلمه الإقامة، ولكن الله رب العالمين ترك المسلمين يتشاورون في أمورهم ويتحدثون فيها ليجتهدوا أن يصلوا إلى مرضات الله. وهذا الواجب على الأمة في كل أمر ينزل بها في قرية أو بلدة، في محافظة أو دولة، أنه إذا نزل بالمسلمين نازلة ينبغي أن يجتمع ذو العقل والرأي فيتشاورون في أمرهم حتى يهتدوا إلى مرضات الله رب العالمين. فاجتمع الصحابة برسول الله وتشاوروا في أمرهم فاهتدوا إلى الناقوس، والرسول صلى الله عليه وسلم له كاره. فنام عبد الله بن زيد وهو حزين مهموم لهم رسول الله، وهذا من المحبة الصادقة، أنك تهتم لهم من تحب وتحزن لحزن من تحب، وهذا لا تراه صادقا تاما إلا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نام الرجل مهموما لهم رسول الله فرأى في رؤياه ما رأى، فلما أصبح الصباح أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل الذي يؤذن هو بلال، فلم يقل عبد الله بن زيد أنا الذي رأيت الرؤيا يا رسول الله فأنا الأولى والأحق أن أؤذن، ولم يقل عبد الله بن زيد دعني أؤذن يا رسول الله ولو مرة، بل استجاب لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وألقى الأذان على بلال، وأذن بلال الندي الصوت رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. فلما سمع عمر أذان بلال وهو في بيته جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجري وهو يرفع ثوبه يجره، قال يا رسول الله لقد رأيت الذي رأى في منامي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لله الحمد. وفي رواية ليلة القدر قال صلى الله عليه وسلم تواطأت رؤياكم فهي الحق إن شاء الله. فرؤى المؤمنين إذا اجتمعت على أمر ما يعلم أن هذا الأمر فيه جانب كبير من الحق، يعني لو أن المسلمين اختلفوا في أمر ولا يجدون له حكما في شرع الله عز وجل ولا يعلمون له حكما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رأى هؤلاء المؤمنون أو رأى بعضهم في منامه أمرا ما يعلم أن هذا الأمر هو الحق الذي يرضي الله رب العالمين في هذا الأمر الذي لا نص فيه. ومن ذلك ما جرى لشيخ الإسلام رحمه الله لما سأله سائل فقال إننا نكون في الحرب والجهاد فيتزاحم الناس ويقتتلون ويدخل بعضهم في بعض، فنجد القتيل في صفوف المسلمين فلا يعرفه منا أحد، فلا ندري أمسلم هو أو من غير المسلمين. أنصلي عليه صلاة الجنازة ونغسله مع موت المسلمين وندفنه، أم ندعه ونتركه؟ فتحير في هذا الأمر شيخ الإسلام ولم يدر بماذا يجيب. هل يترك الرجل لا يصلى عليه ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين وهو منهم، أم يصلى عليه ويغسل ويكفن وهو من غير المسلمين ولا تحل الصلاة عليه؟ فتحير فيها ثم نام، نام متحيرا مهموما لا يدري ماذا يصنع. فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم في منامه، فنظر لشيخ الإسلام رحمه الله وقال له: صل عليه واشترط يا أحمد، صل عليه وغسله وكفنه، واشترط في صلاتك ودعائك: اللهم اغفر له وارحمه إن كان مسلما، اللهم عافه واعف عنه إن كان مسلما، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله إن كان مسلما. قال له: صل واشترط يا أحمد. فالمسلم إذا تحير في أمر ولم يدر ما حكم الله فيه ولا يعلم فيه نص من كتاب أو سنة، فإذا أراه الله رب العالمين في منامه ما يري الصالحين، فهذا دليل أن هذا الذي رأى هو من مرضات الله رب العالمين. وانتبه لأمر مهم في هذا الباب الخطير، أن الرؤيا لا يعتمد عليها إلا في أمر لا نص فيه من الكتاب والسنة. أما ما جاء النص فيه من الكتاب والسنة فالرؤيا لا يعتمد عليها، لأنها قد تكون من الشيطان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا ثلاث، رؤيا من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء به نفسه. وهذا الأمر لا يعلمه إلا العلماء الذين لهم قدم صدق ولهم رسوخ قدم في شريعة الله رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه فكروا وتحيروا ماذا يصنعوا لأجل دعوة المسلمين للصلاة، فأراهم الله عز وجل في منامهم الآذان والإقامة على الصفة التي يؤذن ويقيم بها أهل مصر والحجاز، لأن للآذان أكثر من صفة صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله رب العالمين به الغمة. وبعد، فإن الآذان للصلاة عبادة من أعظم العبادات ومن أحبها لله رب العالمين، ومن يسر الله رب العالمين له أن يكون مؤذنا فليحمد الله عز وجل على هذه النعمة. حتى ذهب قوم من علماء الشافعية أن الآذان أفضل من أفضل من إمامة المسلمين، وأن المؤذن أعظم أجرا من إمام المسلمين، لأن للآذان وللمؤذنين ثواب عظيم جسيم عند الله عز وجل. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربك من راعي غنم في شظية من جبل يؤذن ويصلي، فقال الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم من مخافتي، فقد غفرت له وأدخلته الجنة. تأمل في هذا الحديث العظيم، وكيف أن للمؤذن أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربك من راعي غنم في شضية من جبل، والشضية هي المكان المرتفع من الجبل، فهذا الرجل في جبل في صحراء ولا يوجد بجواره مساجد ليصلي فيها، وهو على شضية مرتفعة من جبل، حضر وقت الصلاة فأذن وهو وحده منفرد، ثم أقام للصلاة ثم صلى، فعجب الله رب العالمين من صنيعه، وباهى به ملائكته في السماء، وقال لهم انظروا إلى عبدي هذا، لأن الله رب العالمين يوم خلق آدم قالت الملائكة لربها عز وجل: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فالملائكة عليهم السلام لما خلق آدم عليه السلام قالت لربها تعالى: يا رب، لما تخلق من يفسد في الأرض ولا يصلح ويسفك الدماء في الأرض ويعيث فيها شرا، ونحن المسبحون بحمدك المقدسون لك؟ سألوا هذا السؤال استشكالا عما يجري، واستفهاما واستعلاما للحكمة من خلق آدم، والله رب العالمين لا يحتاج لمن يسبحه، إذ تسبح بحمده الملائكة. فقال الله رب العالمين لهم: إني أعلم ما لا تعلمون. وكلما وقع عبد من عباد الله الصالحين في ضائقة من الضوائق العظيمة أو في أمر جلل كبير يظهر إيمانه وصدقه، باهى الله رب العالمين به الملائكة، إذا جاز لنا أن نعمل القياس. فالحجيج في يوم عرفة وهم مجتمعون على هذا الصعيد العظيم شعثا غبرا ضاحين، أتوا من كل فج عميق، من يلبي بالعربية ومن يلبي بغيرها من لغات العالم، الأسود والأبيض والغني والفقير والرئيس والمرؤوس، والكل يجتمع على كلمة واحدة هي تلبية الله رب العالمين. كل هؤلاء ينادون ربهم مستغفرين داعين مسبحين، عندئذ يقول الله تعالى لملائكته: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم أني قد غفرت لهم. فعلى مثل هذا ذلك الرجل الذي يرعى غنمه في شضية من جبل، وحان حين الصلاة ولا يوجد بجواره مسجد يرفع فيه الأذان، فرفع الأذان مؤذنا كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أقام الصلاة وصلى منفردا، فتعجب الله رب العالمين من صنيعه ومن حرصه على مرضاة الله. وهذا الرجل وحده، فلا أحد يراه ولا أحد يسمعه إلا الله، فإذا أردت إخلاصا ما إخالك تجد أحدا يخلصك هذا الرجل في شضية من جبل، فلا أحد يرى ولا أحد يسمع، فلا يصلي ولا يرفع النداء إلا طلبا لمرضاة ربه، دفعه إخلاصه وخوفه من الله أن يؤذن لنفسه ويقيم لنفسه ويصلي وحده. فتعجب الله تعالى من صنيعه، ثم قال للملائكة: انظروا إلى عبدي هذا، رجل من عوام المسلمين، يباهي الله رب العالمين به الملائكة ويقول لهم: انظروا إلى عبدي هذا، هذا من الذين لا يسفكون الدماء ولا يعيثون في الأرض شرا وفسادا، لا يستبيحون الأعراض المحرمة ولا يستبيحون الدماء المحرمة ولا يستبيحون الأموال المحرمة، انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم من مخافتي. هذا هو الإخلاص، ما أذن إلا خوفا من الله، وما قام وصلى إلا خوفا من الله. فقال الله تعالى للملائكة: فقد غفرت له وأدخلته الجنة. فقال علماء المسلمين: يؤخذ من هذا الحديث أن المسلم لو كان في مكان وحده وحضر وقت الصلاة ينبغي أن يؤذن ويصلي ويقيم كما فعل هذا الرجل. ويؤخذ من هذا الحديث أيضا أن الأذان من أسباب مغفرة الذنوب ومن أسباب دخول الجنة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه: فقد غفرت له وأدخلته الجنة. فمن أراد أن يغفر له وأن يكون من أهل الجنة فينبغي عليه متى أتيحت له الفرصة أن يؤذن في مساجد المسلمين أن يفعل هذا، فإن هذا من أسباب السلامة والنجاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. إذا جمع الله عز وجل الأولين والآخرين في صعيد واحد يوم القيامة وخرجوا من قبورهم حفاة عراة غرلا، ودنت الشمس من رؤوس العباد، وغرق الناس في العرق غرقا، حتى ظن جمهور الناس يومها أن عذاب النار أهون من الوقوف في العرق في أرض المحشر، كما روي عن رسول الله بسند فيه ضعف أن أهل الموقف يوم القيامة من طول الوقوف والانتظار لفصل القضاء يذهبون إلى الأنبياء نبي إثر نبي، حتى يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اشفع لنا إلى ربك ولو إلى النار، اشفع لنا عند الله أن يحاسبنا ويجازينا على أعمالنا ولو يكون المصير إلى النار. يظن الناس من شدة ما يعانون من هول وألم وغضب للجبار جل جلاله أن النار أهون عذابا مما هم فيه، والناس على هذا الحال ترى في أرض المحشر أناس طوال الأعناق لا يؤذيهم العرق ولا يفعل بهم ما يفعل بغيرهم، أولئك هم المؤذنون. فالعلماء رحمهم الله قالوا إن هذا الحديث يحمل على وجوه: إما أن المؤذن يأتي يوم القيامة طويل العنق لا يؤذيه عرق أرض المحشر كما يؤذي عموم المسلمين، وإما أن يحمل هذا الحديث أن طول العنق بمعنى شرف المنزلة وعلو المكانة، فيكون المؤذنون من أشراف الناس يوم القيامة ومن أعلاهم منزلة ومكانة عند الله رب العالمين. لأجل هذا قال من قال من السلف، وقال عمر رضي الله عنه: لولا الخلافة لأذنت، يعني لولا أني خليفة المسلمين وأنا إمامهم في الصلاة لأذنت للمسلمين في المسجد. فالآذان عبادة من العبادات العظيمة الكبيرة التي يثاب فاعلها ويؤجر، ويجب على المسلمين أن يرفعوا الآذان في بيوت الله رب العالمين. ولو أجمعت بلدة أو محلة على ترك الآذان لوجب على إمام المسلمين أن يقاتلهم وأن يحملهم قصرا وجبرا أن يرفعوا الآذان في بيوت الله رب العالمين. والآذان عباد الله من أعظم ما تسمع فيه وقول المؤذن الله أكبر في أوله أربعة وأشهد أن لا إله إلا الله، وهذا من أجمع الكلم ومن أعظم الكلم، وهو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعدي لما أخذه إلى بيته وقال له: يا عدي ما يفرك أن تقول الله أكبر، أو تعلم شيئا أكبر من الله؟ ينبغي للمسلم وهو يسمع المؤذن يقول الله أكبر أن يستحضر في قلبه ما قال رسول الله لعدي: ألا شيئا أكبر من الله، لا مال ولا ولد ولا تجارة ولا متاع ولا شيء أكبر وأعظم من الله رب العالمين. فالله تعالى أكبر من كل شيء. لأجل هذا نقول في الآذان: الله أكبر. أكبر من ماذا؟ أكبر من المال، أكبر من الولد، أكبر من الدنيا بما حوت ووعت. الله تعالى أكبر من كل شيء. لأجل هذا أول ما يرفع المؤذن ذلك حتى يدعو المسلمين أن يدعوا ما في أيديهم من أمور الدنيا وشواغلها وصوارفها وهمومها حتى يقبلوا على الله، لأنه تعالى أكبر من كل شيء. المؤذن يقول في آذانه: أشهد أن لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم: يا عدي، أو تعلم إلها سوى الله؟ أي هل تعلم في الدنيا إلها يعبد دون الله؟ هل يستحق عيسى بن مريم أن يعبد دون الله؟ لو قلت نعم لقلنا لك يا عدي، وقبل أن يخلق عيسى ويخرج للدنيا، من خلق السماء والأرض وسير الشمس والقمر والليل والنهار، من دبر أرزاق الإنس والجن والطير والحيوان والبهائم في كل فج وسبيل، من الذي دبر أرزاق الأسماء في قعر الماء وعباب هذا الماء العظيم؟ من الذي دبر رزق الطير في السماء والإنس على الأرض؟ من الذي دبر هذه الأرزاق وصير هذه الأمور قبل أن يخرج عيسى من رحم مريم؟ إن الله رب العالمين إله واحد لا شريك له، ولا ند له، ولا سمي له، ولا كفء له. ولا يحل لمسلم أن يدعو أحدا دون الله، لا قبرا ولا ملكا ولا عبدا ولا شجرا، بل لا يدعى ولا يرجى إلا الله رب العالمين. المؤذن عباد الله يرفع هذه الكلمات العظيمة حتى يستشعر بمعناها المسلم، فيقبل على صلاته موقن أنه لا شيء أكبر من الله. يقبل على صلاته وهو يشهد أن لا إله إلا الله، فلا يصلي إلا من مخافة ربه وإلا طمعا في رحمته، فلا يسأل سواه ولا يدعو غيره ولا يرجو أحدا سواه. لأجل هذا لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أعطني يا رسول الله، فقال له: لا أجد ما أعطيك. فتولى الرجل خرج وهو مغضب، وهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تعطي من شئت، من أحببت أن تعطيه تعطيه، ومن شئت أن تمنعه تمنعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغضب علي ألا أجد ما أعطيه، يعني أنا لا أجد ما أعطيه من المال، فيغضب علي لأجل ذلك، ويتهمني أنني أعطي من أشاء وأمنع من أشاء. وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يتصرف وفق هواه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من ملك قدر أوقيه ثم سأل الناس فقد ألحف في المسألة. لا يحل للمسلم أن يسأل أحدا دون الله إلا إذا نزل به، كما قال رسول الله لقبيصة: نزلت به جائحة اجتاحت ماله، أو نزل به فقر مدقع معلوم مشهود، فعندئذ أو تحمل حماله في الصلح بين المسلمين. فمن أصاب ماله جائحة كحريق ونحوه، أو من أصلح بين جماعتين متخاصمتين من المسلمين فتحمل لأجل هذا الصلح مالا، أو من كان به فقر مدقع شديد، هؤلاء الثلاثة الذين يحل لهم أن يسألوا الناس المال، وما بعد ذلك فلا يحل لمسلم طالما ملك أوقية من المال، وهي مال يسير بقدر ما يغديه ويعشيه، أي نحو 100 جنيه، لا يحل له أن يسأل الناس المال. فالمسلم يأتي إلى الصلاة مستشعرا أن الله أكبر من كل شيء، وأنه لا يسأل ولا يدعى ولا يرجى إلا الله رب العالمين. فهذه معان عظيمة تسمعها في الآذان، علمناها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، واهدنا سبل السلام، واهدنا سبل السلام، واهدنا سبل السلام. اللهم اجعل مصر آمنة وديار المسلمين، اجعل مصر آمنة وديار المسلمين، اجعل مصر آمنة وديار المسلمين. اللهم نجها من كيد اليهود والأمريكان، نجها من كيد اليهود والأمريكان، نجها من كيد اليهود والأمريكان. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم رد غائبنا، رد غائبنا، سدد ديوننا، سدد ديوننا. اللهم عليك بعدونا، عليك بعدونا. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يضام، واحفظنا بركنك الذي لا يضام. اللهم ادخلنا الجنة واعذنا من النار، ادخلنا الجنة ونجنا من النار، ادخلنا الجنة ونجنا من النار. اللهم نجنا من القبر وعذابه، نجنا من القبر وعذابه، نجنا من القبر وعذابه. اللهم أون علينا سكرة الموت، أون علينا سكرة الموت، أون علينا سكرة الموت. ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، واجمعهم على مرضاتك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.